مزور. بارك الله فيكم. هل يجوز يعني السنه في حق الساجد ان يجافي بين يديه؟ نعم. احيانا الانسان قد يطيل السجود، فهل ان افترش يديه او ضمهما الى يديه هل يكون هذا جائز او يبقى مخالفا للسنه؟ هذه مساله مفيده، انه اذا اطال الجلوس فلا باس ان يعتمد بمرفقيه على طرف الركبه، لا حرج. وكذلك اذا كان في الصف وكان لو جافا المجافات التامة آذى من على يمينه ويساره فلا يفعل، لأن مراعاة كف الأذى أولى من مراعاة فعل السنة. نعم.